الله. أعزائي الكرام، وجدت في كتاب الإشارات لابن سينا فصل جميل يتحدث فيه عن إثبات النبوة والشريعة، ويقول كلاما يعكس لنا كيف ينظر هو إلى الدين والنبوة والشريعة، وهي نظرة مخالفة لما يوجد عند الحشوية. مثلا عندما تسأل أي فقيه عن الدين، أسبابه، يعني ما هي غايات وجوده في الحياة، سيحدثك عن أن الله هو الملك الذي يستحق العبادة، هو أن ما نفعله من طاعات وعبادات هي واجبات علينا نحو الله، وكأن الله هو المحتاج لما نفعل. الأمر عند الفلاسفة مختلف، لا يوجد يعني ما يسمى حق لله في الدين، إنما هي كلها مصالح للناس في حياته. الله عز وجل مستغني وليس بحاجة إلى أحد. يقول إشارة في إثبات النبوة والشريعة. طبعا من يتهمون ابن سينا بالإلحاد، يعني أمر مضحك أن يوصف بالإلحاد وهو يثبت النبوة والشريعة ويدافع عنها. يقول لما لم يكن الإنسان يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعاوضة تجريان بينهما، يفرض كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير. يتحدث عن حاجة الإنسان إلى أخيه من بني الإنسان، عن البشر الباقي. يقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لابد أن يحتاج إلى البشر حتى يتولى كل واحد منهم مهمة ووظيفة معينة تؤدي إلى صلاح المجموع، تؤدي إلى نتاج يفيد الجميع. فهذه الحاجة ضرورية للبشر، ولما كانت ضرورية يقول وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع، يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة. يعني يجب أن يكون بين الناس نظام، قانون، شريعة يفرضها شارع اللي هو الله متميز باستحقاق الطاعة. يعني الجميع يجمع على هذا الشارع الذي هو الله، ويؤمن بأحقيته بالطاعة. لذلك العملية كلها تصب في صالح الحياة، كل شيء في الدين هو موجه من أجل الناس، موجه من أجل صلاح حياتهم. يعني الدين هو خطاب للناس وليس خطاب من الناس إلى الله. الله هو الذي يخاطب الناس ويأمرهم بأن يتدينوا من أجل صلاح حياته، من أجل صلاح الحياة وليس من أجل شيء آخر. ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير. يعني هذا النظام وهذا الشرع لن يتم إلا بوجود ثواب وعقاب. يعني القضية كلها تربوية ويعني مصلحية، هذا لا ينفي وجود يعني الثواب والعقاب في الآخرة، يوجد، لكن الغرض كله صلاح الناس في الحياة. الهدف من وجود شريعة ونبي ودين هو صلاح الحياة، صلاح الحياة، وليس كما يقول الحشوية لأن الله يستحق العبادة، لدرجة أنهم مستعدون لتخريب الحياة وإفسادها و تعريضها الأخطار من أجل وهم أن الله يعني يحتاج إلى عبادة الناس. فوجب معرفة المجازي والشارع، يعني وجب أن يعرف الناس الله الذي هو مشرع هذه الشريعة. ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة، ففرضت عليهم العبادة المذكرة بالمعبود. يعني العبادة هي مذكرة بأنك تمتثل شرع المعبود. يعني هي شيء مثل تجديد البيعة، تجديد الذكر، أنت تذكر نفسك بأنك في مملكة، وهذه المملكة فيها شريعة وفيها نبي يتحدث باسم الملك، و يعني تعود نفسك وتدربها على طاعة ذلك الملك. العملية كلها تربوية وصلحية من أجل صلاح حياة الناس. ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الأخرى، يعني إضافة إلى ما ينتفع به الناس من هذه الشريعة في الحياة كذلك في الآخرة. الله عز وجل هو الملك الذي شرع هذه الشريعة لأجل الناس، يكافئ أيضا المطيعين والمستجيبين. فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة والنعمة، تلحظ جنابا تبهرك عجائبه، ثم أقم واستقم. إذن كما لاحظت، نظرة مختلفة تماما عن نظرة الفقهاء والمحدثين. يعني لا يوجد من يحدثك عن هذه الحيثيات، هذه الحكم الباطنية، عن هذه المقاصد الخفية في الدين، في التشريع. يعني تسمع أن الإنسان عبد، ويجب عليه في هذه الحياة أن يعطي الله حقه من العبادة، يعني كأن الله بحاجة إلى الناس. بينما في الفلسفة الأمر مختلف تماما، مختلف تماما. كل ما يقدمه الله للناس هو من أجلهم، من أجل صلاح حياتهم، من أجل أن يحلوا مشاكلهم، من أجل أن يتطوروا، من أجل أن ينظموا علاقاتهم. ومع ذلك هو يجازيهم ويكافئهم على شيء هو لهم وليس له. هو لن يستفيد شيئا، ولن يضره عصيان، ولن يستفيد من طاعة. كل ما يقدمه للناس بواسطة الأنبياء هي مصالح للحياة. إذن الله هو يستهدف إصلاح الحياة. الحياة هي الغاية، صلاح الحياة هو الغاية من الدين، وليس الأمر كما يقولون الفقهاء الحشوية بأننا يجب أن نضحي بكل شيء من أجل أن يرضى الله. ما يريد الله منك؟ الله غني عنك، وهو الذي أوجدك من العدم، إذا شاء أن يضلك أو يهديك كما في النصوص. لكن الأمر عند الفلاسفة مختلف تماما. الإله ملك المستغني، وكل ما يقدمه لنا هو لصالحنا، لصالح الحياة، لصالح نموها وارتقائها وانتظامها. إلى اللقاء.